إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا شيخ المفتين عطية صقر. إعداد وإخراج وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. رحلتنا من خلال هذه السهرة تمضي بنا إلى حياة شيخ المفتين الذي تميز طوال مشواره الطويل بالهدوء والروية، وكان ييسر على الناس أمور حياتهم ويأخذهم بالوسطية التي يتميز بها الإسلام. هدوءه وطيب كلامه وبشاشة وجهه كلها تشعرك براحة نفسية وأنت تتحدث إليه. عاش طوال حياته شيخ المفتين مدرسا وإماما وخطيبا وداعية ومفتيا وواعظا. إنه الشيخ عطية صقر الذي رحل عن عالمنا في 9 ديسمبر 2006 من الميلاد. رحلة عطاء امتدت عقودا كبيرة، بدأها وختمها في قريته بهنباي التابعة لمحافظة الشرقية. وما بين البداية والنهاية كانت هناك رحلة عطاء ومواقف عصيبة تصدى لها الشيخ عطية صقر شيخ المفتين. هل هذا هو عطية الذي يجلس هناك تحت ظل الشجرة؟ يبدو وكأنه هو. ما به؟ خيرا إن شاء الله. يا عطية، يا عطية، يبدو شارد الذهن، سأقترب منه لأستوضح الأمر. السلام عليكم ابننا النجيب عطية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي. ما بك؟ ارفع رأسك وتكلم معي. تكلم، أراك مهموما، لقد أقلقتني. حفظك الله يا أبي. كنت أريد أن أخطب الجمعة هنا في مسجد قريتي بهنباي. أنا كبرت ودخلت المدرسة الأولية، وأود أن تتحدث إلى شيخنا ومعلمنا أحمد أبو الحسن في ذلك الأمر. لن يشفع لك عمرك يا عطية، فأنت ما زلت في 9 من عمرك، لكن ما يشفع لك هو حفظك للقرآن الكريم كاملا ودرايتك التامة بأحكام التجويد. هون عليك، لا تقلق، سوف أكلم الشيخ أحمد أبو الحسن لتخطب في الناس، ولكن عليك أولا الإجادة في رفع أذان الصلوات الخمس وإقامة الصلاة. يؤسفني أن أعرف بشيخنا بعد وفاته، لكن أرى أن هذا ضروريا لكي نترسم الخطى، لكي نبث في أنفسنا وقلوبنا همة العلماء، لكي ننظر إلى أولادنا فنحاول أن نسلك بهم طريق النبلاء والفضلاء حينما نعلمهم سيرة هؤلاء الأماثل، أولئك الأفاضل الأماجد الذين مجدهم الله بدينه. ذلك الشيخ هو الشيخ الكريم الفاضل المفتي العالم عطية محمد عطية صقر. لم يتم الصبي عطية صقر 10 حتى وقف على منبر المسجد يخطب في الناس بجرأة وقوة بيان، وتمر به السنون ويدخل معهد الزقازيق الديني في 1928، ويظهر الطالب عطية صقر تفوقا ملحوظا حتى أحبه مشايخه في المعهد الديني. خلال تلك الفترة من حياته كان منظما ومنضبطا، فكان متواصلا مع أهله، يذهب إلى أرضهم يزرع ويحصد معهم، وكان يحيك الثياب لنفسه ولإخوته بمهارة فائقة، بالإضافة إلى تنظيم وقته بين تحصيل الدروس ومراجعته لحفظ القرآن الكريم. ويتوقف الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله عند جانب من حياة الشيخ عطية صقر قائلا: كان معهد الدقازيق عمودا من أعمدة العلم الشرعي في البلد، في هذا البلد الطيب، معهدا مورودا من هنا وهناك يخدم عدة محافظات. درس فيه الشيخ الدراسة الإعدادية والثانوية، وكانت مرحلة الإعدادية الأزهرية قديما 4 سنوات والثانوية 5 سنوات، وكانوا يدرسون كتبا تعتبر الآن من المراجع الكبيرة الأمهات. فالمستوى التعليمي أيامهم كان عاليا جدا. بعد ذلك التحق الشيخ عطية صقر بكلية أصول الدين، وحصل منها على الشهادة العالمية في عام 1941، وحصل على العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد في عام 1943، وكان ترتيبه الأول. من الطارق؟ تمهل يا أخي. خطاب للشيخ عطية صقر، أين هو؟ يا شيخ عطية، السلام عليكم، أنا عطية صقر. وعليكم السلام شيخنا الجليل، تفضل، هذا الخطاب الملكي. خطاب ملكي، خيرا إن شاء الله، شكرا لك. ماذا؟ بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق، يتشرف رئيس الديوان بأن يدعو حضرة المحترم الأستاذ الشيخ عطية محمد عطية صقر لتناول الشاي بقصر عابدين العام يوم الاثنين 15 من شعبان من عام 1362 من الهجرة، الموافق 16 من أغسطس من عام 1943 ميلادية في 6:00 مساء، وذلك لمناسبة نجاحه بتفوق في امتحان شهادة العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد. من هاهنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجر. هكذا عين الشيخ عطية صقر صباحا بوزارة الأوقاف فور تخرجه في عام 1943، ليجلس مساء في حفل الشاي مع الملك فاروق تكريما له. بدأ حياته خطيبا في مسجد عبد الكريم الأحمدي بباب الشعرية، ثم عين واعظا بالأزهر بعد ذلك بعامين في عام 1945، حتى رقي إلى مفتش ومراقب عام بالوعظ. عمل الشيخ عطية صقر واعظا عاما بمركز طهطا بمحافظة سوهاج في جنوب مصر، ومن الصعيد توجه إلى السويس. ومن السويس إلى رأس غارب بالبحر الأحمر، حيث عمل واعظا عاما داعية لأهل رأس غارب يعظهم ويفقههم في دينهم، وينتقل بين الوديان والصحراء لينشر دين الله وسط البدو هناك. في خلال هذه المدة تنقل بين البلاد في أنحاء العالم رحلات دعوية يدعو فيها إلى الله، يرفع فيها صوت الأزهر والحق، يعلي فيها كلمة الدين، يبلغ دين الله عز وجل. فقد زار وأقام في حوالي 15 دولة، منها ما هو في أوروبا، ومنها ما هو في آسيا، ومنها ما في أفريقيا، ومنها في الولايات المتحدة الأمريكية، غير جهوده في مصر المباركة. سافر الشيخ عطية صقر في رحلات لمختلف البلدان لنشر الدعوة الإسلامية، فقد سافر إلى إيران والكويت وإندونيسيا وليبيا والجزائر والبحرين والسنغال. سعى الشيخ عطية صقر إلى إظهار وجه الإسلام الجميل بعيدا عن تعصب فريق نصب نفسه بغير حق متحدثا باسمه، فيخرج أمثاله رحمه الله ليجلو الحقيقة وليعلنوا أن الإسلام أرحب وأوسع من تلك النظرات الضيقة، وأن الفقه الإسلامي فيه من المرونة والسعة ما يسمح بتجاوز تلك الخلافات الضيقة. ترك وراءه مصابيح مضيئة على طول عمر الدنيا، مات جسده وبقي علمه وأثره رحمة الله عليه، بقيت هذه الآثار النافعة الطيبة، وليست الآثار الجامدة الميتة الممثلة، إنما هي آثار حية تبعث الحياة في الناس، تخرجهم من الظلمات إلى النور، لأنها مأخوذة من القبس الأصلي من القرآن والسنة. هو طبعا كان فقيه، أثرى الحياة الفقهية والساحة الفقهية بعلمه وفقهه، كان عليم جدا جدا بجميع الآراء الفقهية، وكان كتير جدا أجد إن هو حتى بعد أن يفتي لي بأي فتوى عبر التليفون فأفاجأ بيه بعد حوالي 10 دقائق إن هو يكلمني تاني ويضيف شيء ولو بسيط على ما قاله لي، فيعني لم يكتفي بأن هو بفقهه قبل فتواه، ولكن لابد أن هو يرجع أيضا للمراجع الدينية بعد أن يفتي. فكان فقيها بمعنى الكلمة، وكان ملم بجميع الآراء الفقهية بجانب تمكنه من مواد القوانين، سواء كان قانون مصري أو سواء كان قوانين في البلاد العربية، لأنه طبعا كما نعلم أنه هو عمل فترة في الدول العربية، الدول العربية في الكويت لمدة 4 سنوات. ما هي أهم المميزات التي من الممكن أن نتوقف عندها مع فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله ونقول هذه من أهم ما يتميز به إضافة إلى تمكنه من مواد القانون المصري وغير المصري؟ هو الحقيقة كان فعلا يتمتع بسمت العلماء من بساطة، تواضع، بشاشة في المعاملة. يعني مثلا كان كثير جدا جدا من المستمعين بيطلبوا مني نمر تليفوناته، فكنت أقول لهم مثلا اتصلوا بي بعد 10 دقائق، أكلمه فلان عايز تليفونك يا فضيلة الشيخ، وفاجئ ان هو يقول لي اعطيه لهم. فيعني هو كان يعني صدره واسع جدا ورحب جدا في ان هو يتقبل جميع التليفونات من اي مستمع من المستمعين في اي وقت من الاوقات. فكان في بساطة وفي تواضع، في رحابة في المقابلة في التليفون، يعني لا يكل من الفتوى تقريبا، لأنه طبعا كان مستمعين كتير جدا، حتى لما كانوا بيروحوا أحيانا دار الإفتاء وفجأة أنهم يقولوا لي دار الإفتاء بتقول بس إحنا عايزين نسمع رأي فضيلة الشيخ عطية صقر. جاب الشيخ عطية صقر مصر من أولها لآخرها ومن أقصاها إلى أدنها، واستقر به المقام في القاهرة في عام 1955، حيث عمل مترجما للغة الفرنسية بمراقبة البحوث والثقافة. عين وكيلا لإدارة البعوث بالأزهر عام 69، ثم انتدب للعمل بالقسم العالي للدراسات العربية والإسلامية بالأزهر، ثم عين مديرا لمكتب شيخ الأزهر عام 1970. عين أمينا مساعدا لمجمع البحوث الإسلامية حتى أحيل في نوفمبر من عام 1979 إلى سن التقاعد. ها أنت قد بلغت سن التقاعد وارتحت من الذهاب هنا وهناك، وأيضا تتحمل المشاق والأخطار في السفر والترحال. الداعية الإسلامي العامل الصادق لا يتوقف عمله الدعوي أو العلمي على الوظيفة، بل لا بد من السعي في تبليغ كلمة الحق في كل مكان طالما أنه ما زال على قيد الحياة. أستاذ محمد، يعني إذا أردنا مثلا أن نتعرف على يوم من أيام فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله، كيف كان يبدأ هذا اليوم؟ هو دائما كان نظامه واحدا، فكنت يعني أراه يقوم في وقت صلاة الفجر، يصلي الفجر ثم يتلو بعض القرآن الكريم، ثم ينام للاستراحة ويستيقظ حوالي الساعة السابعة أو الثامنة، يبدأ في قراءة الجرائد، ثم يبدأ عمله في مؤلفاته إذا كان يعني إذا كان يواظب إذا كان معه مؤلف يريد أن ينهيه، ويبحث في الكتب والمجلات والمراجع إلى آخر اليوم. أستاذ محمد عفوا، يعني قد يتساءل البعض سؤال، لماذا لم يمتلك فضيلة الشيخ عطية صقر سيارة؟ والدي رحمه الله كان ينظر إلى السيارة على أنها شيء من الرفاهية لا يريده، وإن كان بعضها ضروريا فممكن استخدام تاكسي أو أحد من الأولاد يوصله إلى هناك، وكان وراء ذلك شيء آخر، هو أنه كان يريد أن يمشي بين الناس، كان يذهب إلى أي جهة قريبة من المنزل سيرا على الأقدام، يقابله البعض في الشارع ويسألونه ويرد عليهم، كان يستقل الترام، فكان كل إذاعاته في التلفزيون أو الراديو عندما يأتي إلى مبنى التلفزيون يستقل الترام من شبرا جنب بجوار المنزل وينزل في التحرير، ثم يمشي من التحرير إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، لربما يقابله أحد يسأله في شيء يفيده، لأن هدفه الأخير الأول هو توصيل الدعوة لكل أفراد المجتمع كواجب عليه ليفقههم في دينهم. أنا أريد أن أتوقف عند هذه الجزئية لأني تعرضت لموقف معه، أنه في إحدى المرات قابلته في محطة أنور السادات اللي هي التحرير، وأقبلت عليه كي أقوم بالسلام عليه، فظن أني أريد أن أسأله سؤالا، فقال لي إذا أردت سؤالا سر معي حتى أصل في موعدي إلى البرنامج، وهذا يدل على دقة الشيخ في الالتزام بالمواعيد، واحترمت منه هذه الوجهة النظر. ربنا أفرغ علينا منك صبرا يا بدأت مرحلة الانتشار أكثر اتساعا في حياته بعد سن التقاعد، حيث عمل مستشارا لوزير الأوقاف المصري، ثم عين عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ثم انتخب عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، وعضوا بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ثم عين رئيسا لها خلفا للشيخ الفقيه عبد الله المشد. كان الشيخ عطية صقر رحمه الله صاحب نظرة وسطية لا تفريط فيها ولا إفراط، وداعية يدرك متى يشدد أو يلزم بالمشقة ومتى يرخص لها، عالما بمقاصد الشريعة العليا، وقافا على حدود الله تعالى. إنه العالم الذي يجمع ولا يفرق، لكنه لا يقبل انحرافا عن شريعة الله ولا تجاوزا لحدوده. دكتورة هاجر، متى بدأت في التعامل مع فضيلة الشيخ عطية صقر من خلال البرامج الفقهية؟ الحقيقة أول مرة أتقابل مع فضيلة الشيخ عطية صقر كان عن طريق تسجيله لأحاديث الصباح الدينية في البرنامج العام، يعني تعرفت عليه على مدى حوالي 40 سنة، وأنا بعتبر هذا فضل من الله سبحانه وتعالى كبير أني تعاملت مع هؤلاء العلماء الأفاضل من علماء الدين وعلماء الثقافة. طبعا أنا كما كنت مشرفة على أحاديث الصباح الدينية كنت أيضا مشرفة على الأحاديث الثقافية، وهذا أنا أعتبره فعلا فضل من الله سبحانه وتعالى. وكان من ضمن هؤلاء العلماء بل أكثرهم فقها وعلما فضيلة الشيخ عطية صقر. تعرض الشيخ لحملات إعلامية نتيجة لبعض مواقفه التي لا تقبل التفريط في شرع الله تعالى، ومنها قضية مصافحة المرأة الأجنبية. القصة تبدأ من خلال التلفزيون المصري، حيث كان يشارك في برنامج فتاوى وأحكام. ولتوضيح الموقف، فقد اتصلت إحدى السيدات على الهواء مباشرة تسأل سؤالا محددا وخاصا بها. فضيلة الشيخ عطية صقر، عايز أسأل حضرتك سؤال. زميلي لما بيجي يسلم عليا بيضغط على إيدي، فعايز أعرف حكم الإسلام وهل أسلم عليه بعد كده ولا لا. أظن أن الكلام في هذه الحالة يكون إجماعا على أن هذه المصافحة حرام، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه سلم على أحد من النساء. وأكدت أنه من الواضح أن نية هذا الرجل غير سليمة، ويعتبر هذا مقدمة للزنا. وأرجو أن تلاحظوا الكلام بدقة، مقدمة للزنا. ومن هنا قامت الدنيا ولم تقعد، وافتعلوا الضجة، وفوجئت بوجود حملة صحفية شعواء على شخصي واتهامي بالرجعية، وذلك في العديد من الصحف المصرية والعربية المختلفة. لله قوم بحفظ الدين قد قام، لله قوم بحفظ الدين قد قاموا، وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا. شيخ عطية، كان الله في عونك من هذه الهجمة عليك، لماذا لا ترد عليهم وتؤثر الصمت هكذا؟ الصمت هو أحسن رد على هذه الاتهامات الباطلة، لكن تطاولهم عليك هو تطاول علينا نحن الأزهريين جميعا. يا شيخنا، عليك أن تفعل شيئا، لأن الأمور تجاوزت كل حد. وبالفعل لم يرضي بعض زملاء الشيخ طول صمته، وتطورت الأمور وتطورت المشكلة بشكل سريع يدعو للاستغراب والتعجب. فماذا يفعل الشيخ عطية صقر؟ يقول الشيخ عطية صقر: أصدر وزير الإعلام آنذاك توجيها بضرورة تواجدي في التلفزيون واستكمال برنامج فتاوى وأحكام لنشر تعاليم الإسلام لكافة المسلمين والمسلمات للاستفادة والهداية، فوافقت وعطل تسجيل البرنامج، ولكن بعد أن استفحلت العداوة بيني وبين المعاندين لشرع الله. فقد أطلق عليه البعض ألقابا لا تليق بمكانته، إما عن جهل منهم أو لسوء نية منهم، فلقبه البعض مفتي القرون الوسطى، ولقبه آخرون مفتي التحريم، وذلك بسبب بعض الفتاوى التي سئل عنها ووصل بهم الأمر إلى أن طالبوه بالتقاعد. أستاذ محمد سامي عطية محمد صقر، إذا أردنا أن نتعرف على بعض من الجوانب الشخصية في حياة فضيلة الشيخ عطية صقر. بسم الله الرحمن الرحيم. كان والدي رحمه الله يتمتع بشخصية هادئة في بيته، كان هادئ الطبع، لم أتذكر أي موقف على فيه صوته في مناقشة أو خلاف مع زملائه أو مع أفراد العائلة. كان ينصحنا بهدوء عند ملاحظة أي سلوك أو تعامل غير مرضي. تعلمنا منه المواظبة والمحافظة على الصلاة والصوم وإخراج الزكاة كل عام، وكان ذلك بالتعلم منه كقدوة كان يفعله أمامنا، وكنا نسأل ونفهم. بالنسبة لأفراد الأسرة، كنا 10، 6 ذكور و4 إناث. توفى منهم أخ الأصغر لي والأخت الأكبر مني، وبقي الآن 8، 5 ذكور و3 إناث. لم يتوقف الشيخ عطية صقر عن الفتية، واستمر على نهجه على الرغم من اختياره عضوا بمجلس الشعب عام 84، ثم عين عضوا بمجلس الشورى عام 89، وهنا نذكر له موقفا في مجلس الشورى. عندما كان الشيخ عطية الصقر عضوا بمجلس الشورى، قامت الدكتورة فرخندة حسن للتحدث عن المساواة والحقوق إلى آخره، فالتزم الشيخ الصمت حتى انتهت من كلمتها، ثم قال: ولتكن كلمتي هذه هي آخر كلمات لي في هذا المجلس الموقر، فلم ينصف المرأة أحد إلا الإسلام، ولم تجد المرأة من ينصفها غيره، وإني أحب المرأة لأنها الأم والأخت والزوجة والابنة، ولكن يجب عليها أن تعرف واجباتها كما تعرف جيدا حقوقها، فابحثي أيتها المرأة عن الواجب تجدينه حقا. وختمت حديثي هذا، وبالفعل كانت آخر جلسة لي في مجلس الشورى. وفي خضم هذه الأحداث لم ينسى فضيلة الشيخ عطية صقر مواهبه وهواياته التي كان يسعى دائما إلى تنميتها في أولاده. كان والدي يتمتع بالهوايات العملية، وأنا عاصرته في ذلك عندما كنا في رأس غارب وفي القاهرة، فكان أول ما لاحظته عليه أو تعلمته منه التصوير الفوتوغرافي. تعلمت منه كيف يتم التصوير وكيف نطبع هذه التصوير. كان يعني هذه الصور كان يحمضها في البيت وفي غرفة مقفلها لعدم دخول الضوء، وكنت معه وأرى كيف يحمض الفيلم ويجففه وكيف نطبع الكروت ويجففها، وتعلمت منه هذه الفنية واستخدمتها في المدرسة مع زملائي. كنت أصورهم وكنت متمتعا بأني كنت أكسب منها القليل، كانت دافعة قوية لي لهذا الموضوع. كما أنه أيضا تعلمت منه النسيج على النول اليدوي، النسيج اليدوي، وقد أنتجنا سجادتين بالصوف. كان هو يقرأ الألوان على الجنب بجوار النول، وأنا وأختي على النول كل من يمسك الصوف. أعتقد أنه لوجود الزوار له الأسئلة والأجوبة كان يتعرف على الفنيين وبعض العمال، وهذا يعمل في النسيج وهذا يعمل في التفصيل، وهذا ربما يكون هذا السبب يعني أنه تلقى، لأنه عنده رغبة ليستوعب هذه الفنيات، فأتقن التفصيل وتعلم كيف يفصل على الباترون أو النموذج اللي به تقص القماش. وكان يعمل لنا ملابس المدرسة وأنا صغير في الابتدائية، كان هو الذي يفصلها. وتعلم النجارة، وكان معه عدة كاملة أنا ورثتها منه يعني عندي، وأنا بدوري ربما أخذت عنه هذه الهواية، فأنا مررت على كل هذه الهوايات وتعلمتها وأمارسها إلى الآن. فبعد النجارة كان هناك لحام بالقصدير وماكة اللحام والنشادر والقصدير ومية النار، كان يستعملها والأدوات موجودة. وكما استغربت أنه كان في هناك كراسة رأيتها مرسوم بها الدائرة الإلكترونية للراديو. ترك الشيخ عطية صقر إنتاجا عمليا مسموعا يزيد كثيرا في الكم على ذلك التراث المقروء، فلقد قدم فضيلته للأمة الإسلامية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية الكثير من الإنتاج العلمي في جميع فروع الشريعة. ويعلق على ذلك ويؤكد فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله قائلا: إن موت العالم فجيعة، إنها ثغرة في سور الإسلام وثلمة في جسم الإسلام، جرح كبير قد لا يندمل، قد لا يعالج، قد لا يوجد من يقف مكان هذا العالم الذي مات والفقيه الذي رحل بفكره الواسع واطلاعه العظيم ومعلوماته الغزيرة وفتواه المعتدلة والمعتمدة على النص الشرعي من القرآن والسنة أولا، ومن فهم الأئمة الأعلام ثانيا، وبترجيح الرأي الذي يراه صوابا. ترك الشيخ صقر موسوعات فقهية كبيرة، أهمها سلسلة فتاوى وأحكام في فقه العبادات، وسلسلة فقه الأسرة المسلمة، كما اشتهر خلال السنوات الماضية ببرنامج إذاعي فتاوى وأحكام، ولا يزال كثيرون من رواد الشبكة الإلكترونية يقبلون بنهم شديد على تراث الشيخ عطية صقر الصوتي. عمل الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه مع كوكبة من الإذاعيين، نذكر منهم على سبيل المثال الأستاذ عزة حرك والدكتورة هاجر سعد الدين الرئيس الأسبق لشبكة القرآن الكريم، وإلى حضراتكم هذا اللقاء مع دكتورة هاجر سعد الدين. فقه المرأة في رمضان، برنامج أعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي الفاضلة، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. نحن نعلم من قواعد الشريعة أن التكليف بما لا يطاق لا يجوز، وأن الدين يسر، ونظرا لأن الصوم فيه مشقة، فهل يسقط عمن لا يتحمله مثل كبير السن أو المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه؟ هذا ما نتعرف عليه اليوم من فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تعالى في شأن الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وماذا يفهم من هاتين الآيتين يا فضيلة الشيخ؟ يفهم من هاتين الآيتين ومن غيرهما أن مدار التكليف على الاستطاعة، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه يريد أن يخفف عن الناس، فقد خلق الإنسان ضعيفا، والصوم فيه مشقة، بل كل تكليف يحس الإنسان بأن فيه مشقة لأنه أمر صادر عن غيره يتحكم في إرادته وفي سلوكه، لكن الحياة لا تستقيم أبدا مع الراحة التامة أو الحرية المطلقة التي تأبى أي قيد يفرض عليها، ففي التعب اليسير والحد من الحرية بقدر معقول فيه خير الفرد والمجتمع. نعلم أن المرض يمكن أن يكون ميؤوسا من شفائه، لا يستطيع المريض قضاءه مرة أخرى، ومرضا آخر مؤقت يشفى المريض ويستطيع أن يقضي ما عليه، فما الحكم في هذه الأحوال يا فضيلة الشيخ؟ جاء في الآية الكريمة أن الذين يطيقون الصيام عليهم فدية وهي طعام مسكين. أي. وفسر بعض العلماء ذلك بأن الصوم أول ما شرع كان على التخيير، من شاء صام ومن لم يشأ وهو مستطيع لم يصم وعليه أن يخرج فدية، ثم نسخ ذلك التخيير بقوله تعالى في الآية الأخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفسر الإطاقة بعض العلماء بالتحمل بمشقة كالطوق الذي يطوق به من يراد تعذيبه، وجعلوا ممن ينطبق عليهم ذلك وهو الفدية دون الصيام الطاعنين في السن الذين لا يتصور منهم القضاء بالصيام، لأن طاقتهم تضعف سنة بعد سنة، ومثلهم المرضى بمرض لا يرجى الشفاء منه كما يقرر المختصون الأمناء، فهؤلاء يفطرون ولا يطلب منهم تعويض بقضاء الصوم ولكن بالفدية. وما مقدار هذه الفدية؟ الفدية هي طعام يكفي الإنسان غداء وعشاء أو قيمته عن كل يوم. نعم. أي. والآيتان نصتا على أن المريض له الفطر وعليه القضاء بالصيام إذا زال مرضه، والمراد بالمريض هنا المريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه، لا يقبل منه بدل بالفدية، ولكن يجب أن يكون البدل قضاء بالصوم. وهل يمكن أن يدخل في هذا الحكم المرأة التي تزاول عملا شاقا هو مصدر رزقها الوحيد ولو صامت أعجزت عن العمل، وبخاصة إذا جاء رمضان في ظروف يشتد فيها الحر والعطش أو البرد القاسي. نعم، يمكن لمن كان مصدر رزقها الوحيد عملا شاقا لا تطيقه مع الصيام، يمكن لها أن تأخذ بهذه الرخصة وتفطر وتقضي ما أفطرته عندما تكون الظروف مناسبة، في الإجازة مثلا أو في وقت اعتدال الجو. وهل يشترط التتابع في القضاء؟ لا يشترط التتابع في القضاء. وما الحكم لو أن المريض صاحب العذر تحمل وصام على الرغم من المشقة؟ هل يحرم عليه ذلك؟ وهل يصح الصوم؟ الفطر لصاحبة العذر رخصة وليس عزيمة، يعني ليس أمرا محتما، فلو تحملت المشقة وصامت بلا ضرر كبير فلا حرج عليها وصومها صحيح، والثواب على قدر المشقة كما يشير إليه الحديث الشريف، وبالله التوفيق. شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لك سيدتي الفاضلة، وسلام الله عليك ورحمته وبركاته. تعرضت مصر في فترة التسعينيات لبعض من الأحداث الدامية نتيجة لأفكار متطرفة أحدثت إرهابا بين الناس، لذلك سعت الدولة وقتها إلى تسيير قوافل الأوقاف للموعظة الحسنة، ولكن فشلت واستمر سقوط الضحايا على يد المجموعات الإرهابية. هنا كان للشيخ رأي في ذلك. طالب الشيخ عطية صقر الدولة بتشجيع الدعاة أصحاب المصداقية الكبيرة لدى المواطنين من علماء الإسلام المعروفين ليقوموا بجولات ميدانية في جميع مدن الجمهورية لنشر الدين الصحيح ونبذ الأفكار المتطرفة، وناشد الحكومة بعدم استخدام القوة والسلاح مع الشباب لأن خبرتهم محدودة وسوف يؤدي استخدام العنف معهم إلى مزيد من العنف ونحن في غنى عنه. شيخ عطية، هل علمت بآخر الأحداث؟ خيرا إن شاء الله. ماذا حدث؟ لقد قتل الدكتور فرج فودة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان فرج فودة يهم بالخروج من مكتبه بصحبة ابنه الأصغر وصديق له، فقام شخصان بقتله وتم القبض على الجناة. إن المسؤول عن ذلك الدولة. ماذا تقول يا شيخنا؟ هذا أمر خطير. إن الإرهاب نشأ بعد أن اتخذت الدولة طريقها في مواجهته بالقوة واحترفت مقابلة العنف بالعنف، فالدولة هي التي دفعت الشباب إلى هذا المنعطف، لكنه لا يتصور أن يصل العنف إلى حد قتل رجل صاحب فكر. لكن الدكتور فرج فودة بالفعل تطاول على الإسلام. حتى وإن فعل، ذلك لا يبرر قتله بهذه الوحشية. كان الشيخ رحمه الله يقدر تراث الأمة العلمي تقديرا عظيما ويحترم شتى المدارس الفقهية احتراما شديدا، ولهذا ما كان فضيلته يتعرض لبيان أي حكم شرعي إلا ويبدأ ببيان آراء فقهاء الأمة الإسلامية في موضوع السؤال، وفي كثير من الأحيان يرجح فضيلته ما يطمئن إليه قلبه وما يقوده إليه الدليل. أحيانا كان فضيلته يخير السائل بين أمرين أو أكثر من الفتاوى التي يرى أنها صحيحة واستقر عليها الفقه الإسلامي، ولعل بعض الناس كان يستغرب مثل هذا الصنيع لأنه يرى أن ما يشفي غليل السائل أن يأخذ جوابا مختصرا وشافيا، إلا أن هذا الصنيع يحمد للشيخ فهو يحمل من أسس التربية والتعليم الكثير من المعاني. نستمع إلى جانب من هذه الحلقة من برنامج بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه عزة حرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع مهندس محمد أمين فهمي من العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يقول في رسالته: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن في المواصلات العامة؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الشيخ عطية صقر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قراءة القرآن في أي مكان طاهر محترم لا حرج فيها مطلقا، إذا قصد بها ذكر الله والتعبد ورجاء الثواب من الله سبحانه، أو التعليم للغير كيفية التلاوة أو أحكام القرآن وهدايته. ويدل على ذلك إطلاق قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وإطلاق قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والقرآن أشرف الذكر، وذلك إلى جانب ما ورد من الحث على قراءة القرآن الكريم. وإنما الممنوع أن يتخذ القرآن وسيلة للاستجداء واستدرار عطف الناس، وبخاصة ما يكون عليه المستجدي من هيئة مبتذلة كأنها عنوان للقراء أو المشتغلين بالدين عامة. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. قال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال ابن حجر في الفتح: سنده قوي، كما رواه الطبراني والبيهقي أيضا. وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه، كما فسر بالاستجداء به والتسول. ويجب العمل على إزالة هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر التسول، فهي صورة سيئة للإسلام وإغراء بالكسل وعدم البحث عن العمل الجاد الشريف. أما العاجزون فتجب رعايتهم بما يكفل لهم العيش الكريم، وتلك مسؤولية المجتمع كله والأجهزة المخصصة لذلك، وبالله التوفيق. للشيخ عطية صقر مؤلفات علمية مكتوبة تزيد على 31 مؤلفا علميا، يأتي على رأسها كتاب الدعوة الإسلامية دعوة علمية، وهو الكتاب الفائز بجائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى كتاب الأسرة تحت رعاية الإسلام، ويقع في 6 مجلدات. وهناك كتب أخرى، منها دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة، وكتاب الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه، وكتاب العمل والعمال في نظر الإسلام، وكتاب الإسلام ومشاكل الحياة. وها هي رحلة الشيخ تبدأ في منعطفاتها الأخيرة، حيث يتعرض لوعكة صحية. أستاذ محمد، حينما أجرى فضيلة الشيخ عطية صقر على العملية الجراحية وتعرض لمضاعفاتها، ما هي الوصية التي أوصاكم بها في رحلة حياته الختامية؟ والحمد لله، عندما أجريت العملية له كانت ناجحة ولم يكن فيها أي مضاعفات، لكنه هو كان متعودا طوال حياته في وقت معين يقوم قبل صلاة العصر بحوالي 10 دقائق ليتوضأ ويصلي الظهر والعصر معا، لأنه كان يعاني من تضخم في البروستاتا تمنعه من الوضوء والحفاظ بالوضوء. فخرج من غرفة العمليات وهو متأثرا بالبنج، وعند الوقت المحدد الذي كان يقوم فيه دائما رأيته يهب من على السرير، وخصوصا الخراطيم والأنابيب كانت ما زالت في جسده. فأنا كنت مرافقا له، فمنعته على أساس يستريح من العملية لأن هناك خراطيم، فغضب غضبا شديدا وأخذ ينزع الخراطيم كلها لكي يقوم، لكي يتوضأ ويصلي. يا والدي، تريح، هناك عملية. لم يستجب. وبدأت المضاعفات تحدث، وحضر الدكاترة وأطباء ونقل إلى غرفة العناية المركزة، وإلى أن لاقى ربهم. قبل إجراء العملية ألم يجلس معكم أجمعين ليحمل لكم وصية؟ طبعا طبعا طبعا، هو وصيته دائما كان يا أولادي كونوا أحباء ولا تختلفوا، وليس هناك أكثر من ذلك يعني، ما فيش. وكما بدأ الشيخ رحلته من قرية بهنباي بمحافظة الشرقية، كان ختام رحلته في ذات القرية حتى توارى جسده الطاهر هناك. وهنا تتذكر الدكتورة هاجر سعد الدين رحلة وداع الشيخ عطية صقر. دكتورة هاجر، ما آخر اتصال كان بينكم وبين فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله؟ والله هو الحقيقة أنا تذكر له موقفين في الآخر. أنا كلمته في التليفون أسلم عليه وقلت له أن أنا طلع معاش، فقال لي آخر يوم لك إمتى؟ قلت له أنا آخر يوم لي يوم الخميس. فقال لي طيب أنا إن شاء الله حاجي أسلم عليك، وفعلا فوجئت أنه هو يوم الخميس جه وبيسلم عليا. وبعدين قلت له إن شاء الله لو حضرتك أي وقت بتيجي إذاعة القرآن الكريم للتسجيل أو مثلا تسجيل في التلفزيون ياريت حضرتك تتصل بي وأنا أجي أسلم على حضرتك. فلقيته كان الرد منه قال لي نتقابل إن شاء الله في الجنة. فأنا الحقيقة تأثرت جدا في دخول الزميلين عبد القادر الزنفالي وعادل عبد القادر، فقالوا لي ايه يا دكتورة انت مالك متأثرة قوي كده ليه؟ قلت لهم لان فضيلة الشيخ قبل ما يمشي حالا قالوا لي نتقابل في الجنة. فلقيتهم هما الاثنين جريوا وراحوا فعلا يسلموا عليه. ده يمكن الموقف فعلا انا منساهوش. بعديها بحوالي أيام أو أسابيع تقريبا بسيطة لقيت بنته السيدة إيمان بتتصل بي في التليفون وقالت لي الوالد عايز يكلمك. فكلمته أهلا يا فضيلة الشيخ، قال لي ادعي لي يا بنتي أنا رايح المستشفى. قلت له بالسلامة وربنا يطمن على حضرتك. ودي كانت آخر مكالمة أنا يعني كلمت فضيلة الشيخ فيها. دكتورة هاجر، بالتأكيد 40 عاما لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسان خلال تعاملنا مع فضيلة الشيخ عطية صقر. ما هي أهم الذكريات التي تمر بك سريعا حينما تتذكرين فضيلة الشيخ عطية صقر؟ والله زي ما قلت لك إن أنا أتذكر منه رحابة صدره للرد على الأسئلة. احنا كنا لما بنسجل وفي طريقنا للاستوديو أو خارجين من الاستوديو كان الزميلات والزملاء يعني فعلا بيتجمعوا ويسلموا على فضيلة الشيخ وباستمرار يسألوه يعني يمكن أسئلة كتيرة جدا جدا، وكان هو بيجاوب عليها وكنت أنا بشترك في الإجابة عشان أعرف يعني رأي فضيلة الشيخ في إجابتي. فكان إن هو فعلا بيشجعني على ما أقوله وكان يصحح لي المعلومات. فأنا يعني بعتبر فعلا نفسي إن أنا تلميذة لفضيلة الشيخ عطية صقر الله يرحمه، وهو من كبار علماء الأزهر الشريف. وأتذكر الدكتور عبد الحليم عويس الله يرحمه لما شكرني وقال لي أنا بشكرك، قلت له على إيه يا دكتور؟ فلقيته قال لي على إنك بتلقى بفضيلة الشيخ عطية صقر انه هو من كبار علماء الازهر الشريف. لان كما تعلم انه هو كان رئيس لجنة الفتوى وكان عضو بمجمع البحوث الاسلامية. فطبعا يعني انا ما كنتش احب ان اقول رئيس لجنة الفتوى السابق، ولكن يعني اثبتت عليه العنوان ده. فالحمد لله الحمد لله كان ده طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى. رحم الله الشيخ عطية صقر وجزاه الله خير الجزاء. كنتم مع شيخ المفتين عطية صقر. صور الشخصيات كمال نصر الدين، شحات العرابي، فوزي عبد المقصود، محمد أنور، زينب محمود، الطفل محمد عمر. رواها لكم وسام البحيري وفؤاد حسان. من الهندسة الإذاعية محمد أنور حمودة. الإشراف العام محمد ويضا.